الفصل الأول. انتبه يا أسير الدنيا. يا أسير دنيا، يا عبد مولاه، يا موطن الخطايا، ويا مستودع الرزايا، اذكر ما قدمت يداك، وكن خائفا من سيدك ومولاك أن يطلع على زللك وجفاك، فيصدك عن بابه، ويبعدك عن جنابه، ويمنعك من مرافقة أحبابه، فتقع في حفرة الخذلان، وتتقيد بشرك الخسران. وكلما رمت التخلص من غيك وعناك، صاح بك لسان الحال وناداك: إليك عنا فما تحظى بنجوانا، يا غادرا قد لها عنا وقد خانا، أعرضت عنا ولم تعمل بطاعتنا، وحيث تبغي الرضا والوصل قد بانا. بأي وجه نراك اليوم تقصدنا، وطالما كنت في الأيام تنسانا؟ يا ناقض العهد، ما في وصلنا طمع إلا لمجتهد بالجد قد دانا. يا من باع الباقي بالفاني، يا من باع الباقي بالفاني، أما ظهر لك الخسران؟ ما أطيب أيام الوصال، وما أمر أيام الهجران. ما طاب عيش القوم حتى هجروا الأوطان، وسهروا الليالي بتلاوة القرآن، فيبيتون لربهم سجدا وقياما. عن عبد العزيز بن سلمان العابد قال: حدثني مطهر، وكان قد بكى شوقا إلى الله تعالى 60 عاما، قال: رأيت كأني على حافة نهر يجري بالمسك الأذفر، وحافتاه شجر اللؤلؤ، وفيه من قضبان الذهب، وإذا بجوار مترنمات يقلن بصوت واحد: سبحان المسبح بكل لسان، سبحان الموجود في كل مكان، سبحانه وتعالى، سبحانه نحن الخالدات فلا نموت أبدا، نحن الراضيات فلا نغضب أبدا، نحن الناعمات فلا نتغير أبدا. قال: فقلت لهن: من أنتن؟ فقلنا: خلق من خلق الله تعالى. قلت: فما تصنعن؟ فقلنا بصوت حسن مليح: ذرأنا إله الناس رب محمد، لقوم على الأطراف بالليل قوموا، يناجون رب العالمين إلههم، وتسري هموم القوم والناس نوموا. فقلت: بخ بخ، من هؤلاء الذين أقر الله عيونهم؟ قلنا: أما تعرفهم؟ قلت: لا والله ما أعرفهم. فقلنا: هم المجتهدون بالليل أصحاب السهر بالقرآن. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذنب العبد وتاب إلى الله وحسنت توبته، تقبل الله منه كل حسنة عملها، وغفر له كل ذنب اقترفه، ويرفع له بكل ذنب درجة في الجنة، ويعطيه الله بكل حسنة قصرا في الجنة، ويزوجه الله حورا من الحور العين. وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، بشر المذنبين وأنذر الصديقين. فتعجب داود عليه السلام فقال: يا رب، كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ قال: نعم، بشر المذنبين ألا يتعاظمني ذنب أغفره لهم، وأنذر الصديقين ألا يعجبوا بأعمالهم، فإني لا أضع إحساني على أحد إلا هلك. يا داود، إن كنت تزعم أنك تحبني فأخرج حب الدنيا من قلبك، فإن حبي وحبها لا يجتمعان في قلب واحد. يا داود، من أحبني يتهجد بين يدي إذا نام البطالون، وأذكرني في خلوته إذا لها عن ذكر الغافلون، ويذكر نعمتي عليه إذا غفل عني الساهون. طوبى لمن سهرت بالليل عيناه، وبات في قلق في حب مولاه، وقام يرعى نجوم الليل منفردا شوقا إليه وعين الله ترعاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يفنى، كن كما شئت كما تدين تدان. يا هذا، أتدري ما صنعت؟ بعت القرب بالبعد، والفضل بالهوى، والدين بالدنيا، وأنشدوا: قم فرق نفسك وابكها ما دمت وابكي على مهل، فإذا اتقى الله الغني فيما يريد فقد كمل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نزع الله عبدا من ذنب إلا وهو يريد أن يقيله منه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائبون إذا خرجوا من قبورهم ارتفع من بين أيديهم ريح المسك، ويأتون على مائدة من الجنة يأكلون منها وهم في ظل العرش، وسائر الناس في شدة الحساب. فضل البكاء من خشية الله. ويروى أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بما أتقي النار؟ قال: بدموع عينيك. قال: وكيف أتقيها بدموع عيني؟ قال: أهمل دموعهما من خشية الله، فإن الله لا يعذب بالنار عينا بكت من خشية الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قطرة تخرج من عين المؤمن من خشية الله خير له من الدنيا وما فيها، وخير له من عبادة سنة، وتفكر ساعة في عظمة الله تعالى وقدرته خير من صيام 60 يوما وقيام 60 ليلة. ألا وإن لله ملكا ينادي كل يوم وليلة: أبناء الأربعين زرع دنا حصاده، أبناء الخمسين هلموا إلى الحساب، أبناء الستين ماذا قدمتم وماذا أخرتم، أبناء السبعين ماذا تنتظرون. ألا ليت الخلق لم يخلقوا، فإذا خلقوا ليتهم علموا لما خلقوا فعملوا لذلك. ألا قد أتتكم الساعة فخذوا حذركم. نزه مشيبك عن شيء يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس. خدعتك الدنيا وأنت لا تسمع ولا تبصر. يا عبد السوء، كم تعصي وتستر، كم تكسر باب نهي وتجبر، كم تستقطر من عينيك دمع الخشية ولا تقطر، كم نطلب وصلك بالطاعة وأنت تفر وتهجر، كم لي عليك من النعم وأنت عبد لا تشكر. خدعتك الدنيا وأعمال الهوى، وأنت لا تسمع ولا تبصر. سخرت لك الأكوان وأنت تطغى وتكفر، وتطلب الإقامة في الدنيا

ما رؤي قط مضطجعا إلا في علته التي مات فيها. قال الجنيد: سمعت السري السقطي رضي الله عنه يقول: لولا الجمعة والجماعة ما خرجت من بيتي ولا لزمت بيتي حتى أموت. قال أبو بكر الصيدلاني: سمعت سليمان ابن منصور ابن عمار يقول: رأيت أبي في المنام فقلت له: ما فعل بك ربك؟ قال: إن الرب قربني وأدناني وقال لي: يا شيخ السوء، أتدري لما غفرت لك؟ فقلت: لا يا إلهي. قال: إنك جلست للناس يوما مجلسا فأبكيتهم، فبكى فيهم عبد من عبيدي لم يبكي من خشيتي قط، فغفرت له ووهبت أهل المجلس كلهم له، ووهبتك فيمن وهبت له. وعن علي بن محمد بن إبراهيم الصفار قال: حضرت أسود بن سالم ليلة وهو يقول ويبكي: أمامي موقف قدام ربي، سيسألني وينكشف الغطاء، وحسبي أن أمر على صراط كحد السيف أسفله لظاء. وكذلك روي عن الضحاك أنه قال: خرجت ذات ليلة إلى مسجد الكوفة، فلما قربت من المسجد فإذا في بعض رحابه شاب قد خر ساجدا وهو يخور بالبكاء، فلم أشك أنه من أولياء الله تعالى، فقربت منه لأسمع ما يقول، فسمعته يقول: عليك يا ذا الجلال معتمدي، طوبى لمن كنت أنت مولاه، طوبى لمن بات خائفا وجلا يشكو إلى ذي الجلال بلواه، وما به علة ولا سقم أكثر من حبه لمولاه. إذا خلا في الظلام مبتهلا أجابه الله ثم لباه، ومن ينال ذا من الإله فقد فاز بقرب تقر عيناه. فبقي يكرر هذه الأبيات ويبكي، وأنا أبكي رحمة لبكائه. فبينما أنا كذلك إذ لاح لي ضوء كالبرق الخاطف، فأسرعت بيدي إلى عيني، فسمعت مناديا ينادي من فوق رأسه بكلام عذب لذيذ لا يشبه كلام بني آدم، وهو يقول: لبيك عبدي وأنت في كنفي، وكلما قلت قد قبلناه، صوتك تشتاقه ملائكتي، وحسبك الصوت قد سمعناه. أنهبت الريح من جوانبه، خر صريعا لما تغشاه، دعاء عبدي يجول في حجبي، وذنبك اليوم قد غفرناه. فقلت: مناجاة الحبيب مع حبيبه ورب الكعبة. فخريت مغشيا على وجهي لما أدركني من الهيبة، ثم أفقت من غشيتي وأنا أسمع ضجيج الملائكة في الهواء وخفقان أجنحتهم بين السماء والأرض، وخيل لي أن السماء قد قربت من الأرض، ورأيت النور قد غلب على ضوء القمر، وكانت ليلة مقمرة ساطعة النور. فدنوت منه وسلمت عليه، فرد علي السلام، فقلت له: بارك الله فيك، من أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا راشد بن سليمان، فعرفته لما كنت أسمع عنه. الفصل الثاني: احذروا هجوم الأجل. إخواني، إلى كم تماطلون بالعمل وتطمعون في بلوغ الأمل، وتغترون بمنحة المهل ولا تذكرون هجوم الأجل؟ ما ولدتم فللتراب، وما بنيتم فللخراب، وما جمعتم فللذهاب، وما عملتم ففي كتاب مدخر ليوم الحساب. وأنشدوا: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. عاقبة المعاصي. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يغرنكم قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فإن السيئة وإن كانت واحدة فإنها تتبعها عشر خصال مذمومة. أولها: إذا أذنب العبد ذنبا فقد أسخط الله وهو قادر عليه. والثانية: أنه فرح إبليس لعنه الله. والثالثة: أنه تباعد من الجنة. والرابعة: تقرب من النار. والخامسة: أنه قد آذى أحب الأشياء إليه وهي نفسه. والسادسة: أنه نجس نفسه وقد كان طاهرا. والسابعة: أنه قد آذى الحفظة. والثامنة: أنه أحزن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. والتاسعة: أنه أشهد على نفسه السماوات والأرض وجميع المخلوقات بالعصيان. والعاشرة: أنه خان جميع الآدميين وعصى رب العالمين. حكاية ذي النون مع عابد. يروى عن ذي النون المصري أنه قال: خرجت أريد الحجاز ولم أصحب أحدا من الناس، فبينما أنا سائر إذ وقفت في أرض صحراء وقد نفد زادي، فأشرفت على الهلاك، إذ لاحت لي شجرة في وسط الصحراء دانية الفروع متدلية الأغصان كثيرة الأوراق، فقلت في نفسي: أسير إلى نحو هذه الشجرة فأكون في ظلها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فلما وصلت إلى الشجرة ودنوت منها وأردت الدخول في ظلها، فأخذ غصن من أغصانها بركوتي، فانغرق الماء الذي كان بقي لي فيها، أحيي به رمقي، فأيقنت بالهلاك وطرحت نفسي في ظل الشجرة، وبقيت أنتظر ملك الموت ليقبض روحي، فإذا أنا بصوت حزين يخرج من قلب شخص حزين وهو يقول: إلهي وسيدي ومولاي، إن كان في هذا رضاك مني فزد حتى ترضى عني يا أرحم الراحمين. فقمت وجعلت أمشي نحو الصوت، فإذا أنا بشخص حسن الصورة حسن الوجه وهو ملقا على الرمل والنسور قد أحدقت به تنهش من لحمه، فسلمت عليه فرد علي السلام وقال لي: يا ذا النون، لما نفد الزاد وانغرق الماء وأيقنت بالموت والفناء، فجلست عند رأسه وجعلت أبكي رحمة لبكائه وشفقة لما رأيت منه، فبينما أنا كذلك إذا أنا بقصعة من الطعام ووضعت بين يدي، فوكز الأرض بعرقوبه فإذا بعين من الماء قد انفجرت أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فقال لي: يا ذا النون، كل واشرب، لابد لك من الوصول إلى بيت الله الحرام، ولكن يا ذا النون لي إليك حاجة، فإذا قضيتها لي فلك الأجر والثواب. قلت: وما هي؟ قال لي: إذا أنا مت فغسلني وادفني واسترني من الوحش والطير، فإذا قضيت الحج فإنك تصل إلى مدينة بغداد وتدخل من باب الزعفران، فإنك تجد هنالك الصبيان يلعبون وعليهم ألوان الثياب، فتجد هنالك شابا صغير السن ليس يشغله شيء عن ذكر الله تعالى، قد تحزم بخرقة وجعل على كتفيه أخرى، وفي وجهه خطان أسودان من آثار الدموع. فإذا وجدته فذلك ولدي وقرة عيني، فأقرئه مني السلام. قال ذو النون: فلما فرغ من كلامه سمعته يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وشهق شهقة فارق الدنيا رحمة الله عليه. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان معي قميص في وعائي لا أفارقه، فغسلته من الماء وكفنته وواريته التراب، وسرت إلى بيت الله الحرام وقضيت مناسك الحج، وخرجت إلى زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضيت الزيارة وسرت إلى مدينة بغداد فدخلتها في يوم عيد، فإذا الصبيان يلعبون وعليهم ألوان من الثياب، فنظرت فرأيت الصبي الموصوف جالسا لا يشغله الموهوب عن ذكر علام الغيوب، وقد ظهرت على وجهه الأحزان، وفي وجهه خطان أسودان من آثار الدموع، وهو يقول: الناس كلهم للعيد قد فرحوا، وقد فرحت أنا بالواحد الصمد. الناس كلهم للعيد قد صبغوا، وقد صبغت ثياب الذل والكمد. الناس كلهم للعيد قد غسلوا، وقد غسلت أنا بالدمع للكبد. قال ذو النون: فسلمت عليه فرد علي السلام وقال: مرحبا برسول أتى من عند أبي. فقلت له: من أخبرك بأني رسول أتيتك من أبيك؟ قال: الذي أخبرني أنك دفنته في الصحراء يا ذا النون. أتزعم أنك دفنت أبي في الصحراء؟ فوالله إن أبي رفع إلى سدرة المنتهى، ولكن سر معي إلى جدتي. فأخذ بيدي وصار معي إلى منزله، فلما وصل إلى الباب نقر نقرا خفيفا، فإذا بالعجوز قد خرجت علينا، فلما رأتني قالت: مرحبا بمن تمتع بالنظر في وجه حبيبي وقرة عيني. قلت لها: من أخبرك بأني رأيته؟ قالت: الذي أخبرني بأن الكفن مردود عليك يا ذا النون. فوعزة ربي وجلاله، إن خرقة ابني يباهي الله بها الملائكة في الملأ الأعلى. ثم قالت: يا ذا النون، صف لي كيف تركت ابني وقرة عيني وثمرة فؤادي. قلت لها: تركته في الفياف والقفار بين الرمال والأحجار، قد حظى بما أمل من العزيز الغفار. فلما سمعت العجوز ذلك ضمت الصبي إلى صدرها وغابت عني وحجبت عن نظري، ولا أدري في السماء صعد بها ولا في الأرض هبط بها. فصرت أطلبهما في أركان الدار فما وجدتهما، فسمعت هاتفا وهو يقول: يا ذا النون، لا تتعب نفسك، فقد طلبتهم الأملاك فلم يجدوهم. فقلت: أين صاروا؟ فقال لي: إن الشهداء يموتون بسيوف المشركين، وهؤلاء المحبون يموتون بالشوق إلى رب العالمين، فيحملون في مركب من نور في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال ذو النون: فتفقدت الجراب فوجدت الكفن الذي كفنته فيه مطوياً كما كان أولا، رضي الله عنهم أجمعين. الفصل الثالث: احذر يا مقيما على الخطايا والعصيان. أيها المقيم على الخطايا والعصيان، التارك لما أمر به الرحمن، المطيع لغوى الشيطان، إلى متى أنت على جرمك مصر؟ ومما يقربك إلى مولاك تفر؟ تطلب من الدنيا ما لا تدركه، وتبتغي من الآخرة بما لا تملكه. لا أنت بما قسم الله لك من الرزق واثق، ولا أنت بما أمرك به لاحق. أما تنتفع بالمواعظ؟ يا أخي، الموعظة والله لا تنفعك، والحوادث لا تردعك، ولا الدهر يردعك، ولا داعي الموت يسمعك. كأنك يا مسكين لم تزل حيا موجودا، وكأنك لا تعود نسيا مفقودا. فاز والله المخففون من الأوزار، وسلم المتقون من عذاب النار، وأنت مقيم على كسب الجرائم والأوزار. وأنشدوا: عيل صبري وحق لي أن أنوحا، لم تدع للذنوب قلبا صحيحا، أخلفت مهجتي أكف الماضي، ونعاني المشيب نعيا صريحا. كيما قتلت قد جرح قلبي، عاد قلبي من الذنوب جريحا. إنما الفوز والنعيم بعبد جاء في الحشر آمنا مستريحا. ارفضوا الدنيا إخواني، ارفضوا هذه الدنيا كما رفضها الصالحون، وأعدوا الزاد لنقلة لا بد لها أن تكون. واعتبروا بما تدور به عليكم الأيام والسنون. يا من غدا في الغي والتيه، وغره طول تماديه، أملى لك الله فبارزته، ولم تخف غب معاصيه. وقال الجنيد رحمه الله: مرض السري رحمه الله، فدخلت عليه أعوده، فقلت له: كيف تجدك؟ فقال: كيف أشكو إلى طبيبي ما بي، والذي قد أصابني من طبيبي؟ فأخذت المروحة لأروح عليه، فقال: كيف يجد ريح المروحة من جوفه يحترق من داخل؟ ثم أنشأ يقول: القلب محترق، والدمع مستبق، والكرب مجتمع، والصبر مفترق، كيف الفرار على من لا فرار له، مما جناه الهوى والشوق والقلق؟ يا رب، إن كان شيء لي فيه فرح، فمن علي به ما دام بي رمق. الثقة في رزق الله. روي عن علي بن الموفق رحمه الله أنه قال: خرجت يوما لأؤذن، فأصبت قرطاسا، فأخذته ووضعته في كمي، وأقمت الصلاة وصليت، فلما صليت قرأته، فإذا فيه مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي بن الموفق، أتخاف الفقر وأنا ربك. احتضار الشافعي. ويروى عن المزني قال: دخلت على الشافعي رضي الله عنه في علته التي مات فيها، فقلت له: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولكأس المنية شاربا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله واردا، فلا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها، أم إلى النار فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. فلولاك لم ينج من إبليس عابد، وكيف وقد أغوى صفيك آدم. بادروا بالتوبة. إخواني، بادروا بالتوبة من الذنوب، واقتفوا آثار التوابين، واسلكوا مسالك الأوابين الذين نالوا التوبة والغفران، وأتعبوا أنفسهم في رضا الرحمن. فلو رأيتهم في ظلم الليالي قائمين، ولكتاب ربهم تالين، بنفوس خائفة وقلوب واجفة، قد وضعوا جباههم على الثرى، ورفعوا حوائجهم لمن يرى ولا يرى، وأنشدوا: ألاقف ببابي عند قرع النوائب، وثق بي تجدني خير خل وصاحبي، ولا تبتغي غيري فتصبح نادما، ومن يبتغي غيري يعش عيش خائن. إسلام معروف الكرخي وأسرته. كان أبو محفوظ معروف الكرخي، قد خصه الله لاجتبى في حال الصبا. يذكر أن أخاه عيسى قال: كنت أنا وأخي معروف في المكتب، وكنا نصارى، وكان المعلم يعلم الصبيان أب وابن. قال: فيصيح أخي معروف: أحد أحد، فيضربه المعلم على ذلك ضربا شديدا، حتى ضربه يوما ضربا عظيما فهرب على وجهه، وكانت أمه تبكي وتقول: لئن رد الله علي معروف لأتبعنه على أي دين كان. فقدم عليها معروف بعد سنين كثيرة، فقالت له: يا بني، على أي دين أنت؟ قال: على دين الإسلام. فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فأسلمت أمي وأسلمنا كلنا. وقال أحمد بن الفتح: رأيت بشر بن الحارث في منامي، وهو قاعد في بستان وبين يديه مائدة وهو يأكل منها، فقلت: يا أبا نصر، ما فعل الله بك؟ قال: رحمني وغفر لي، وأباح لي الجنة بأسرها، وقال لي: كل من جميع ثمارها، واشرب من أنهارها، وتمتع بجميع ما فيها، كما كنت تحرم نفسك عن الشهوات في دار الدنيا. فقلت له: فأين أخوك أحمد بن حنبل؟ فقال: هو قائم على باب الجنة، يشفع لأهل السنة ممن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. فقلت: ما فعل الله بمعروف الكرخي؟ فحرك رأسه وقال: هيهات هيهات، حالت بيننا وبينه الحجب، إن معروفا لم يعبد الله شوقا إلى جنته ولا خوفا من ناره، وإنما عبده شوقا إليه، فرفعه إلى الرفيق الأعلى، ورفع الحجاب بينه وبينه ذلك الدرياق المقدس المجرب. فمن كانت له إلى الله حاجة فليأت قبره وليدع، فإنه يستجاب له إن شاء الله تعالى. الفصل الرابع. يا إخوان الغفلة تيقظوا. يا إخوان الغفلة تيقظوا، يا مقيمين على الذنوب انتهوا واتعظوا. فبالله أخبروني، من أسوأ حالا؟ من استعبده هواه أم من خسر صفقته؟ أم من باع آخرته بدنياه؟ فما للغفلة قد شملت قلوبكم، وما للجهالة قد سترت عنكم عيوبكم. أما ترون صوارم الموت بينكم لامعة، وقوارعه بكم واقعة، وطلائعه عليكم طالعة، وفجائعه لعذركم قاطعة، وسهامه فيكم نافذة، وأحكامه بنواصيكم آخذة؟ أتطمعون في بقاء الأبعد؟ كلا والواحد الصمد. إن الموت لبالمرصاد، ولا يبقى على والد ولا ولد. فجدوا رحمكم الله في خدمة مولاكم، وأقلعوا عن الذنوب فلعله يتولاكم. تواضع العابدين. ويروى عن محمد بن قدامة قال: لقي بشر بن الحارث رجلا سكرانا، فجعل السكران يقبله ويقول: يا سيدي أبا نصر، ولا يدفعه بشر عن نفسه. فلما ولى تغرغرت عينا بشر بالدموع وقال: رجل أحب رجلا على خير توهمه فيه، ولعل المحب قد نجا والمحبوب لا يدري ما حاله. قال: فوقف على أصحاب الفاكهة فجعل ينظر، فقلت: يا أبا نصر، لعلك تشتهي من هذا شيئا. قال: لا، ولكن نظرت في هذا إذا كان يطعم لمن يعصيه، فكيف من يطيعه؟ ماذا يطعمه في الجنة ويسقيه؟ تحذير إلى الغافل. إخواني، ما الغافل إلى كم يلام؟ أما توقظه الليالي والأيام؟ أين سكان القصور والخيام؟ دار والله عليهم كأس الحمام، فالتقطهم الموت كما يلتقط الحب الحمام. ما للمخلوق فيها دوام؟ طويت الصحف وجفت الأقلام، وأنشدوا: دعوني على نفسي أنوح وأندب بدمع غزير، أو أكف تصببي. دعوني على نفسي أنوح لأنني أخاف على نفس العصية تعطب. فمن لي إذا نادى المنادي بمن عصى؟ إلى أين ألجأ أم إلى أين أهرب؟ فيا طول حزني ثم يا طول حسرتي، إذا كنت في نار الجحيم أعذب. وقد ظهرت تلك القبائح كلها، وقد قرب الميزان والنار تلهب. ولكنني أرجو الإله لعله يحسن رجائي فيه لي يتوهب، ويدخلني دار الجنان بفضله، فلا عمل أرجو به أتقرب سوى حب طه الهاشمي محمد وأصحابه والآل من قد ترهبوا. شدة الحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة قد جمع المال من الحلال وأنفقه في الحلال، فيقال له: قف للحساب. فيحاسب على كل حبة وذرة ودانق، من أين أخذه وفيما أنفقه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، ما تصنع بالدنيا؟ حلالها حساب وحرامها عقاب. وأنشدوا: فلا تأمن لذي الدنيا صلاحا، فإن صلاحها عين الفساد. ولا تفرح لمال تقتنيه، فإنك فيه معكوس المراد. البسطامي عند موته. قال بعض السلف: إن أبا يزيد البسطامي بكى عند موته ثم ضحك ثم فارق الدنيا. فرؤي في المنام بعد موته فقيل له: لما بكيت قبل الموت ثم ضحكت؟ فقال: لما كنت في النزع أتاني إبليس لعنه الله وقال لي: يا أبا يزيد، أفلت من شبكتي. فبكيت حينئذ إلى الله تعالى، فنزل علي ملك من السماء وقال لي: يا أبا يزيد، يقول لك رب العزة: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة. فضحكت عند ذلك وفارقت الدنيا. وأنشدوا: وقلت وأجفاني تفيض دموعها: ذليل حزين مطرق الطرف نادم، وكل مسيء أوبقته ذنوبه. فيا رب ذنبي قد تعاظم قدره، وأنت بما أشكوه يا رب عالم. وأنت رؤوف بالعباد مهيمن، حليم كريم واسع العفو راحم. كم من يوم قطعته بالتسويف، وكم من سبب أضعت في التكليف، وكم من أذن سماعة لا يزجرها التخويف. احتضار جابر بن زيد. ولما حضرت جابر بن زيد الوفاة قيل: ما تشتهي؟ قال: نظرت في وجه الحسن. فبلغ ذلك الحسن فجاءه ودخل عليه وقال له: يا جابر، كيف تجدك؟ قال: أجد أمر الله غير مردود يا أبا سعيد، حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحسن: يا جابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من الله على سبيل خير، إن تاب قبله، وإن استقال أقاله، وإن اعتذر إليه قبل اعتذاره. وعلامة ذلك قبل خروج روحه يجد بردا على قلبه. فقال جابر: الله أكبر، إني لأجد بردا على قلبي. ثم قال: اللهم إن نفسي تطمع في ثوابك فحقق ظني، وآمن خوفي وجزعي. ثم تشهد ومات. سبب توبة داود الطائي. وكان سبب توبة داود الطائي أنه دخل المقبرة فسمع امرأة عند قبر تبكي وتقول: تزيد بلا في كل يوم وليلة، وتسلى كما تبلى وأنت حبيب، مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت رقيب. الفصل الخامس: اقرأوا صحف العبر. إخواني، روضوا هذه النفوس بزمام، وازجروا هذه القلوب عن الآثام، واقرأوا صحف العبر بألسنة الأفهام. يا من أجله خلفه وأمله قدامه، يا مقتحما على الجرائم أي اقتحام، انتبهوا يا نوام كم ضيعتم من أعوام. الدنيا كلها منام، وأحلى ما فيها أحلام، غير أن عقل الشيخ فيها كعقل الغلام. فكل من قهر نفسه فيها فهو الهمام. هذه الغفلة قد تناهت، والمصائب قد تدانت، فإنا لله وإنا إليه راجعون والسلام. عاقبة حب الدنيا. مر عيسى عليه السلام على قرية فوجد كل من فيها أمواتا، وهم مطروحون على وجوههم في الأزقة. فتعجب عيسى عليه السلام من ذلك وقال: يا معشر الحواريون، إن هؤلاء القوم قد ماتوا على سخط وغضب، ولو ماتوا على رضا من الله لدفن بعضهم بعضا. فقالوا: يا روح الله، وددنا أن نعرف قصتهم وخبرهم. قال: فسأل الله عز وجل في ذلك، فأوحى الله إليه: إذا كان الليل نادي بهم فإنهم يجيبون. فلما كان الليل صعد عيسى على شرف ونادى: يا أهل القرية. فأجابه مجيب من بينهم: لبيك يا روح الله. فقال: ما قصتكم وما خبركم؟ فقال: يا روح الله، بتنا في عافية وأصبحنا في الهاوية. قال: ولم ذلك؟ قال: لحبنا في الدنيا وطاعتنا لأهل المعاصي، ولم نأمر بالمعروف ولم ننه عن المنكر. فقال له عيسى عليه السلام: كيف كان حبكم للدنيا؟ قال: كحب الصبي لأمه، إذا أقبلت فرحنا، وإذا أدبرت حزنا وبكينا. فقال له عيسى عليه السلام: يا هذا، ما بال أصحابك لم يجيبوني؟ قال: إنهم ملجمون بلجام من النار بأيدي ملائكة غلاظ شداد. قال: وكيف أجبتني أنت من بينهم؟ قال: إني كنت فيهم ولم أكن منهم، فلما نزل بهم العذاب لحقني معهم، فأنا الآن معلق على شفير جهنم، لا أدري أأنجو منها أم أكب فيها، أعاذنا الله منها. العمر. يا من يسير بعمره وقد تعدى الحدود، ابكي على مصيبتك فإنك مطرود. يا من عمره يشهد به وليس الماضي يعوده، قد أسمعتك المواعظ من إرشادها نصحا، وأخبرك الشيب أنك بالموت تقصد، وناداك لسان الاعتبار. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا. وأنشدوا: لما انقضى زمن التواصل والرضا، قد صرت تطلب رد أمر قد مضى. هلا أتيت ووقت وصلك ممكن، وبياض شيبك في العوارض قد هنى. أوان الاستغفار. يا أخي، هذا أوان الرجوع والاستغفار والإقلاع عن الذنوب والأوزار. من بلغ 40 سنة ولم يغلب خيره على شره، فليتجهز إلى النار. وأنشدوا: أتيتك راجيا يا ذا الجلال، ففرج ما ترى من سوء حالي. عصيتك سيدي، ويلي بجهلي، وعيب الذنب لم يخطر ببالي. إلى من يشتكي المملوك إلا؟ إلى مولاه يا مولى الموالي. فويلي ليت أمي لم تلدني، ولا أعصيك في ظلم الليالي. وها أنا ذا عبيدك عبد سوء، ببابك واقف يا ذا الجلال. فإن عاقبت يا رب فإني محق بالعذاب وبالنكال، وإن تعفو فعفوك أرتجيه، ويحسن إن عفوت قبيح حالي. الدنيا دار تكليف وامتحان، يقول الله عز وجل: عبادي، أما علمتم أني جعلت الدنيا دار تكليف وامتحان، وأني لا أخص بمنازل الفضل والإحسان إلا من تاب إلي فيها عن مواطن الزلات والعصيان. فما لكم ما أتيتم لبابي، ولا رغبتم في جزيل فضلي وثوابي، ولا خفتم من أخذي وعقابي. قطرات الدموع. فيا من جلت غفلته وطالت سكرته، تأمل عطف المولى عليك وإحسانه إليك، فبالله عليكم حطوا بالتوبة عن ظهوركم أحمال الخطايا والذنوب، وأقبلوا بقلوبكم إلى علام الغيوب، واغسلوا وجوهكم بقطرات الدموع، واشتملوا بأردية التذلل والخضوع، وأنشدوا: ركبت مأثمي فلقيت ذلا، وسالت عبرتي طلا ووبلا، وصرت أعاتب القلب المبلى إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي، فلطفك بي إله العرش أولى. الفصل السادس: شمروا لأخراكم. إخواني، انتبهوا من غفلتكم، فنوم الغفلة ثقيل، وشمروا لآخرتكم، فإنما الدنيا منزل وفي طريقها مقيل. جاء في بعض الأخبار أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه عليهم السلام: يا نبي، شتان بين من عصاني وخالف أمري، وبين من قطع عمره في معاملتي وذكري ولزم الوقوف ببابي، فيا خجلة الخاطئين ويا ندامة البطالين. وأنشدوا: أخلو بنفسك إن أردت تقربا، ودع الأنام بمعزل يا عاني، واعمل على قطع العلائق جملة، فالعيش في خرق الحجاب الفاني. من المفلس؟ وفي الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: يا أصحابي، أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس عندنا من ليس له دينار ولا درهم. فقال لهم: ليس هو ذلك، إنما المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة، ثم يأتي وقد شتم هذا ولطم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا كذلك حتى تفنى حسناته قبل أن يؤدي ما عليه، فتؤخذ خطاياهم فتحمل على خطاياه ويقذف في النار، فهذا هو المفلس، نعوذ بالله من الحرمان. كرامة لابن أدهم. قال بعض الصالحين: أتيت إبراهيم بن أدهم لأزوره، فطلبته في المسجد فلم أجده، فقيل لي: إنه خرج الآن من المسجد. فخرجت في طلبه، فوجدته في بطن واد نائم في زمان الحر، وحية عظيمة عند رأسه، وفي فم الحية غصن من الياسمين، وهي تطرد عنه الذباب. فبقيت متعجبا من ذلك، وإذا بالحية قد أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، فقالت لي: مما تتعجب أيها الرجل؟ فقلت: من فعلك هذا، وأكثر تعجبي من كلامك، وأنت عدوة لبني آدم. فقالت لي: والله العظيم، ما جعلنا الله أعداء إلا للعاصي، وأما أهل طاعته فنحن لهم منقادون. وأنشدوا: فعالي قبيح وظني حسن، وربي غفور كثير المنن، تبارز مولاك يا من عصى، وتخشى من الجار لما فطن، ركبت المعاصي وشيبي معي، فوالله يا نفس ماذا حسن. فقوم الدياجي له وارغبي، وقولي له: يا عظيم المنن، وقولي له: يا عظيم الرجاء، إذا أنت لم تعف عني فمن؟ بحق النبي هو المصطفى، بحق الحسين، بحق الحسن، أيدفع مثلي إلى مالك وتعلم أني ضعيف البدن؟ ألا تبكون؟ جلس الحسن البصري ذات يوم يعظ الناس، فجعلوا يزدحمون عليه ليقربوا منه، فأقبل عليهم وقال: يا إخواني، تزدحمون علي لتقربوا مني، فكيف بكم غدا في القيامة إذا قربت مجالس المتقين وأبعدت مجالس الظالمين؟ وقيل للمخففين جوزوا وللمثقلين حطوا، فيا ليت شعري أمع المثقلين أحط أم مع المخفين أجوز؟ ثم بكى حتى غشي عليه وبكى من حوله، فأقبل عليهم وناداهم: يا إخواني، ألا تبكون خوفا من النار؟ ألا من بكى خوفا من النار نجاه الله منها، يوم يجر الخلائق بالسلاسل والأغلال؟ يا إخواني، ألا تبكون عطشا إلى الله؟ ألا وإن من بكى شوقا إلى الله لم يحرم من النظر غدا إلى الله إن تجلى بالرحمة واطلع بالمغفرة واشتد غضبه على العاصي؟ يا إخواني، ألا تبكون من عطش يوم القيامة، يوم يحشر الخلائق وقد ركبت شفاههم ولم يجدوا ماء إلا حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيشرب قوم ويمنع آخرون؟ ألا وإن من بكى من خوف عطش ذلك اليوم سقاه الله من عيون الفردوس، ثم نادى الحسن رضي الله عنه: واويلاه، إذا لم يرو عطشي يوم القيامة من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم بكى وجعل يقول: والله لقد مررت ذات يوم بامرأة من المتعبدات وهي تقول: إلهي، قد سئمت الحياة شوقا ورجاء فيك. فقلت لها: يا هذه، أتراك على يقين من عملك؟ فقالت: حبي فيه وحرصي على لقائه بسطني، أتراه يعذبني وأنا أحبه؟ فبينما أنا كذلك أخاطبها، إذ مر بي صغير من بعض أهلي، فأخذته في ذراعي وضممته إلى صدري، ثم قبلته، فقالت لي: أتحب هذا الصبي؟ قلت: نعم. قال: فبكت وقالت: لو يعلم الخلائق ما يستقبلون غدا ما قرأت أعينهم ولا التذت قلوبهم بشيء من الدنيا أبدا. قال: فبينما أنا كذلك، إذ أقبل ولد لها يقال له ضيغم، فقالت: يا ضيغم، أتراني أراك غدا يوم القيامة في المحشر ويحال بيني وبينك؟ قال: فصاح الفتى صيحة ظننت أنه قد انشق قلبه، ثم خر مغشيا عليه، فجعلت تبكي عليه وبكيت لبكائها. فلما أفاق من غشيته قالت له: يا ضيغم. قال لها: لبيك يا أماه. قالت: أتحب الموت؟ قال: نعم. قالت: لما يا بني؟ قال: لأصير إلى من هو خير منك وهو أرحم الراحمين، إلى من غذاني في ظلمة أحشائك وأخرجني من أضيق المسالك، ولو شاء لأماتني عند الخروج من ضيق ذلك المسلك حتى تموتي أنت من شدة أوجاعك، لكنه برحمته ولطفه سهل علي وعليك ذلك. أما سمعته عز وجل يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ وجعل يبكي وينادي: أواه أواه، إن لم أنج غدا من عذاب الله. ولم يزل يبكي حتى غشي عليه وسقط في الأرض، فدنت منه أمه فلمسته بيدها فإذا هو ميت رحمه الله، فجعلت تبكي وتقول: يا ضيغماه، يا قتيل مولاه. ولم تزل كذلك حتى صاحت صيحة عظيمة ووقعت في الأرض. قال: فحركتها فإذا هي قد ماتت، رحمة الله عليه وعليها ورحمنا أجمعين. الفصل السابع: عاقبة النظرة. إخواني، الدنيا سموم قاتلة، والنفوس عن مكائدها غافلة. كم من نظرة تجلو في العاجلة، ومرارتها لا تطاق في العاقبة الآجلة. يا ابن آدم، قلبك قلب ضعيف، ورأيك في إطلاق الطرف رأي مخيف. عينك مطلوقة، ولسانك يجني الآثام، وجسدك يتعب في كسب الحطام. كم من نظرة محتقرة زلت بها الأقدام. وأنشدوا: عاتبت قلبي لما رأيت جسمي نحلا، فلام قلبي طرفي وقال: كنت الرسول. فقال طرفي لقلبي: بل كنت أنت الدليل. فقلت: كفا جميعا، تركتماني قتيلا. كان عيسى عليه السلام يقول: النظرة تزرع في القلب الشهوة. وقال الحسن: من أطلق طرفه كثر ألمه. قال إبراهيم بن العباس ابن صول الكاتب: ومن كان يؤتى من عدو وحاسد، فإني من عيني أوتى ومن قلبي. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتشلشل دما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فقال: مرت بي امرأة فنظرت إليها، فلم يزل يتبعها بصري، فاستقبلني جدار فضربني، فصنع بي ما ترى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا. قال أبو يعقوب النهر جوري: رأيت في الطواف رجلا بفرد عين وهو يقول في طوافه: أعوذ بك منك. فقلت له: ما هذا الدعاء؟ فقال: إني مجاور منذ 50 سنة، فنظرت إلى شخصي يوما فاستحسنته، وإذا بلطمة قد وقعت على عيني فسالت على خدي. فقلت: آه، فوقعت أخرى، وقائل يقول: لو زدت لزدناك. وأنشدوا: دعوني أناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علي السدولا. نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إله القبول. لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا. تميت الأنام وتحيي العظام، وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال، جزيل النوال تنيل السؤال. حبيب القلوب غفور الذنوب، مداري العيوب تقيل الجهول. وتعطي الجزيل وتولي الجميل، وتأخذ نقدا وذاك القليل. خزائن جودك لا تنقضي، تعم الجواد بها والبخيلة. حكاية عبد صالح. قال بعض العارفين: خرجنا من أرض العراق نريد مكة ومدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكنا في رفقة كبيرة من الناس، فإذا نحن برجل من أهل العراق وقد خرج معنا رجل به أدمة في شعره وهو مصفر اللون، قد ذهب الدم من وجهه مما قد بلغت فيه العبادة، وعليه ثياب خلقة من رقاع شتى، وبيده عصا ومعه مزود فيه شيء من الزاد. قال: وكان ذلك الرجل العابد الزاهد ناويا الغربي، فلما نظر إليه أهل القافلة على تلك الحالة أنكروه وقالوا له: نظن أنك عبد سوء. قال: نعم. قالوا: أتظن أنك عبد سوء وهربت من مولاك؟ قال لهم: نعم. قالوا: كيف رأيت نفسك حين هربت من مولاك، وما صار حالك إليه؟ أما إنك لو عزك ما كانت هذه حالتك، وإنما أنت عبد سوء مقصر. فقال لهم: نعم، أنا عبد سوء، ونعم المولى مولاي، ومن قبل التقصير. لو أطعته وطلبت رضاه ما كان من أمري هذا. وجعل يبكي حتى كادت نفسه أن تزهق. قال: فرحمه القوم وظنوا أنه يعني مولا من موالي الدنيا، وهو ما كان يريد بذلك إلا رب العزة. فقال له رجل من أهل القافلة: لا تخف، أنا آخذ لك من مولاك الأمان، فارجع إليه وتب. قال: وكان خرج زائرا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسارت القافلة ذلك اليوم وسار معهم وجدوا في السير. فلما كان الليل نزلوا في فلات من الأرض، وكانت ليلة شاتية باردة كثيرة المطر، فأوى كل واحد من أهل القافلة إلى رحله وخبائه، ولم يأوي إلى شيء، ولم يسأل أحدا شيئا. قال: وقد كان آلى على نفسه ألا يسأل شيئا من أمور الدنيا لمخلوق، وإنما تكون حوائجه إلى الله سبحانه. فبلغ به البرد تلك الليلة مبلغا شديدا، حتى اضطربت جوارحه من شدة البرد، واشتد عليه سلطان البرد حتى مات في جوف الليل. فلما أصبحوا وأرادوا الرحيل، نادوه: قم أيها الرجل، فإن الناس قد رحلوا. فلم يجيبهم، فأتاه رجل قريب منه فحركه فوجده ميتا رحمه الله، فنادى: يا أهل القافلة، إن العبد الهارب من سيده قد مات، ولا ينبغي لكم الرحيل حتى تدفنوه. قالوا: وما الحيلة في أمره؟ فقال لهم رجل صالح كان معهم: إن هذا العبد كان عبدا تائبا راجعا إلى مولاه نادما على ما صنع، ونحن نرجو أن ينفعنا الله به، وقد قبل توبته، ونخاف أن نسأل عنه إن تركناه غير مدفون، ولا بد أن تصبروا حتى تحفروا له قبرا وتدفنوه فيه. فقالوا: هذا موضع ليس فيه ماء. فقال بعضهم لبعض: اسألوا الدليل. فسألوه فقال: إن بينكم وبين الماء ساعة، ولكن أرسلوا معي واحدا وأنا آتيكم بالماء. فأخذ الدليل دلوا وصار إلى الماء. فلما خرج من القافلة إذ هو بغدير من الماء، فقال الدليل: هذا هو العجب الذي لم أر مثله، هذا موضع ليس فيه ماء ولا على قرب منه. فرجع إليهم وقال لهم: قد كفيتم المؤنة، عليكم بالحطب. فجمعوه ليسخنوا به الماء من شدة البرد، ثم أتوا إلى الماء ليأخذوه فوجدوه سخنا يغلي، فازدادوا تعجبا وفزعوا من ذلك الرجل، وقالوا: إن لهذا العبد قصة وشأنا. قال: فأخذوا في حفر قبره فوجدوا التراب ألين من الزبد، والأرض تفوح مثل المسك الأظفر، ولم يشموا في دار الدنيا أطيب منه رائحة. فعند ذلك اشتد خوفهم وملئوا رعبا وفزعا، وكانوا إذا نظروا إلى التراب وإذا شموه وجدوا رائحته كرائحة المسك، فضربوا له خباء وأدخلوه فيه وتنافسوا في كفنه. فقال رجل من القوم: أنا أكفنه، وقال آخر: أنا أكفنه. فاتفق رأيهم على أن يجعل كل واحد منهم ثوبا، ثم أنهم أخذوا دواتا وقرطاسا وكتبوا صفته ونعته، وقالوا: إذا وصلنا إن شاء الله إلى المدينة فلعل من يعرفه. وجعلوا الكتاب في أوعيتهم، فلما أرادوا أن يغسلوه وأرادوا أن يكفنوه كشفوا الخباء الذي كان عليه، فوجدوه مكفنا بكفن من الجنة لم ير الراؤون مثله، ووجدوا على كفنه مسكا وعنبرا، وقد ملأت رائحة حنوطه الدنيا، وعلى جبينه خاتم من مسك، وعلى قدميه كذلك. فقالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن الله عز وجل قد كفنه وأغناه عن أكفان العباد، ونرجو الله تعالى أنه قد أوجب لنا الجنة ورحمنا ببركة هذا العبد الصالح، وندم ندامة شديدة على تركه تلك الليلة حتى مات بالبرد، ثم إنهم حملوه ليدفنوه ووضعوه في بقعة سهلة ليصلوا عليه. فلما كبروا سمعوا صوت التكبير من السماء إلى الأرض ومن المشرق إلى المغرب، وأغلقت أفئدتهم وأبصارهم، ولم يدروا كيف صلوا عليه من شدة الجزع وعظيم رعبهم مما سمعوا فوق رؤوسهم. فحملوه يريدون قبره، فكأنه يخطف من بينهم ولا يجدون له ثقلا، حتى أتوا به إلى القبر ليدفنوه، فدفنوه ورجع القوم وقد تعجبوا من أمره. فلما قضوا سفرتهم وأتوا إلى مسجد الكوفة وأخبروا بخبره وما كان من صفته، فعند ذلك عرفه الناس وارتفعت الأصوات بالبكاء في مسجد الكوفة، ولولا ذلك ما عرف أحد بموته ولا بمكان قبره لاختفائه عن الناس وهروبه منهم، رضي الله عنه ونفعنا ببركاته، آمين.